فرحت بست ايده وعمل الشيخ سيد موسى بكر بست ايده وقعد جنبهم شوية شدنا الشيخ درويش قال لي يا ابني انا مبسوط انا مبسوط انت وانت تقرأ كويس حتى قال لي كان في حاجة الحمدة غطى عليا كده في ودني وقال لي تبقى تقرأ كذا وكذا تبحث يا الشيخ قال لي فتح الله عليك وبقى يعرف البيت بتاعي لما جيت مصر وكان يجيني مقودها شوية المهم دي كانت ايه الفاتحة اول دخول بعد منها باسبوع بالظبط مات خميس ده اللي هو لقوا التسجيلات عنده بتاعت عم الشيخ رفعت اسمه خميس يعني خميس لقوا عنده التسجيلات بتاع سيدنا الشيخ محمد رفعت ده توفى فقوم قال لي ايه يعني طلبوا لي تليفون ثاني الشنطه قالوا لي تعال قلت ايه مثلا قالوا لي مثلا في عند الخميس الاربعين في حته اسمها مربيلين في السعوديه قلت له حاضر يا شيخ فرحت قالوا لي اصحى من السلامه غلط شيخ سيدي ليه لما يجيلك الغرض انا مش علشان حاجه بقول يعني الموضوع ده حين طويل والموضوع ده هتيجي ليه ده واحنا عايزين نخلص وعايزين نمشي ونبقى حبايب ونمشي كده حلوين وكذا وكذا ايه الحكايه؟ فرصت لقيت بقى هواياه ورحت بقى ما كانش فيه عصريه قريت ورحت العشاء رحت اقرا ابتدات فهود قرات فهود كلها واستناه عم الشيخ يجي محمد سلامه يجي ما يجيش ولو شفته كنت اتحرها كلها وبعدين انا في قرارة نفسي قلت لو جيه الناس لسه ما جيش لسه ما تبقناش هتصلح عليه وقول له يا سيدي نبقى كويسين وانا الحق قد كده وانت تلعب قد كده ونخلص الليلة ونمشي وفي داعي اللي انت مش داعي ام دي ما فيش العيدة والناس ذكرت وانا قالوا قولوا اقرب قعدت قريت هود كلها خلصتها كان في ذاك الوقت فتوح واحد اسمه الشيخ كنت بفصل عنده قبل ما اروح مصر بمسافة بفصل عنده كان لبسي كله من عندي فتوح وبعدين كان فتوح سميع ولما كنت ليلة ما عجبوش هما قايل كده ومروح تقول لي انت كنت امبارح امبارح او كنت كويس النهارده يعني هو كان كده وكان في واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد القادر بتاع قنوان وسميعه وكان مصطفى اسعد وكان الجماعه اللي هم وكانوا بيجوا ويقعدوا قدامي وانا ما اعرفهمش الا فتوح فتوح يقول ما تسمعنيش ابدا كنت بفصل عنده كان كل ما اروح يقول لي ابدا حاجه اقعد اقول له انت خلاني استقربان يعني اي سنه ثلاثه وكان الله بيسال عليهم خلاص قلت له حاضر يا سيدي فرحت قالوا لي اصحى من السلامه غلط في سيدي ليه لما يجيلك الغرض انا مش علشان حاجه بقول يعني الموضوع ده حين طويل والموضوع ده هتجيبوا ليه ده واحنا عايزين نخلص وعايزين نمشي ونبقى حبايب ونمشي كده حلوين وكذا وكذا ايه الحكايه؟ فرصت لقيت بقى هواياه ورحت بقى ما كانش فيه عصريه قريت ورحت العشاء رحت اقرا ابتدات فهود قرات فهود كلها واستناه عم الشيخ يجي محمد سلامه يجي ما يجيش ولو شفته كنت اتحرها كلها وبعدين انا في قرارة نفسي قلت لو جيه الناس لسه ما جيش لسه ما تبقناش هتصلح عليه وقول له يا سيدي نبقى كويسين وانا الحق قد كده وانت تلعب قد كده ونخلص الليله ونمشي وفي داعي اللي انت مش داعي قام دي ما فيش بعيده والناس دخلت وانا قالوا قولوا اقرب قعدت قريت هود كلها خلصتها كان في ذاك الوقت فتوح واحد اسمه الشيخ كنت بفصل عنده قبل ما اروح مصر بمسافه بفصل عنده كان لبسي كله من عندي فتوح وبعدين كان فتوح سميع ولما كنت ليله ما عجبوش هما قايل كده ومروح تقول لي انت كنت امبارح امبارح او كنت كويس النهارده يعني هو كان كده وكان في واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد القادر بتاع قنوان وسميعه وكان مصطفى اسعد وكان الجماعه اللي هم وكانوا بيجوا ويقعدوا قدامي وانا ما اعرفهمش الا فتوح زي ما تقول ما تسمعنيش ابدا كنت بفصل عنده كان كل ما اروح يقول لي ابدا حاجه اقعد اقول له خلينا استقربان يعني اي سنه ثلاثه وكان الله بيسال عليهم خلاص وبعدين هو بقى لما سمعني في الليله دي فتوح قلت كلها وسمعني بقى تمام وانبسط فتوح طبع الصبحيه قال لي تعالى لي رحت له البيت وكان فيه

Yeah. يا ربي معناه ان محدش يتكلم شويه دول اسكت عن نحن وسفتين وهديناهم نجلين يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل do. يكون عليك النهارده.